بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، فيقول الفقير إلى ربه عبد الباسط حامد محمد والمشهور بين الناس بعبد الباسط هاشم: هذه كلمات أقولها في شرح متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام القاسم ابن فره الشاطبي الأندلسي الرعيني. وبعضهم قال القاسم ابن خلف ابن فره الشاطبي الأندلسي الرعيني، وأعتمد فيما أقوله على ما يلي: أولا، على ما سمعت من أشياخي، فهم في رأيي الحجة في هذا المقام. ثانيا، على ما قرأته من الشروح، فقد قرأت من شروح الشاطبية أكثر من 30 شرحا بين مطول وبين مختصر. ثالثا، على ما يجود به الله علي رغم علمي القليل وذهني الكليل وعقلي الثقيل. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، وثقلا في موازين حسناتنا، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، وأن ينفع به من سمعه ونشره، إنه على ما يشاء قدير. قبل أن نتكلم في المتن يجب أن نعرف بصاحبه. هو كما قلنا القاسم ابن فره، وأنا ما أعرفش معنى فره، أصل فره دي اسم أندلسي، وطبعا أنا هشرح باللغة العامية بتاعتنا علشان إذا سمعه من أراد أن يتعلم كان قريبا عليه. ما أعرفش كلمة فره دي، هي اسم أندلسي ما أعرفش، وكلمة شاطبي مأخوذة من الشطب لا من شاطبة. بعضهم قال شاطبي يعني من شاطبة، جزيرة في الأندلس أو مدينة في الأندلس اسمها شاطبة، لا بالعكس، هي شاطبي من الشط لأنه كان مشطوب العينين، يعني كان حاجبين وتحتيهم لحم، مفيش مكان للعين خالص، لذا سمي الشاطبي. والأندلسي لأنه من الأندلس، ورعين لأنه من قبيلة رعين، وهي قبيلة كبيرة في الأندلس. وهذا الرجل كان يميل إلى القصر بعض الشيء، وكان أسمر سمار غامق، يعني السمار إيه؟ يميل إلى السواد. قال بعضهم كان بوجهه بعض آثار الجدري، مرض كان بيظهر زي الدمام الرفيع كده. ويوما ما زوجته لاحظت عليه انه متضايق وتعبان، قالت له: ما بالك؟ قال: لا، عملت عملا اخشى على نفسي منه. قالت له: وما ذاك؟ قال: لا، الفت كتابا ازعم فيه اني شيخ، ازعم فيه اني شيخ، والراي ان اتخلص من هذا لئلا أكون مرائيا. فقالت له: أشير عليه؟ قال: لا أشير. فقالت له: ضعها في قصبة غاب فارسي وألقيها في اليم وتبرأ إلى الله منها، فإن كان فيها خير وفيها شيء لله وصلت إلى من ينتفع بها ومن يدرسها وكان لك الخير والثواب، وإلا فقد تبرأت إلى الله منه. قال لها أنصفتي أوي. فرح حطت رفخصة بتغفى ريسي ورح حدف في البحر. اللهم إني أبرأ إليك من هذا وأنت تعلم أني لست شيخا ولا بتاع. بص للورع بتاع الناس الصالحين. فالمهم فضت الغابة دي تتقاذفها الأمواج لغاية لما وصلت الإسكندرية. كان في الإسكندرية قاضيا وكان له صياد يقول له اطرح الشبكة كل يوم، فإن اصطادت فلك دينار وإن لم تصطد فلك دينار. يعني هو الدينار مضمون مضمون. فطرح الشبكة في هذا اليوم فخرج بعض الأسماك فأوصلها إلى بيت القاضي. فسمع القاضي الجارية تقول سبحان الله. قال لها على أنا ما سبحتي؟ قالت على هذه السمكة انظر ماذا بلعت ما شاء الله. ورحت مطلعة قصبة الغاب الفارسي فرح كسرها كسرها وأخرج منها الشاطبي المتن اللي ألفه الإمام الشاطبي. أعطاه لمشيخة القراء في مصر فقالوا لابد لهذا الرجل أن يأتينا وأن يكون شيخنا. فأرسلوا إليه في الأندلس في قبيلة رعين وجابوه وجعلوا منه شيخا على القراء، شيخا للقراء في مصر. وذلك طبعا يعني دائما وأبدا عندنا احنا القراء والعلماء فيهم شيء من الايه من الحقل شوي دائما، يعني القليل منهم اللي يخلو من هذا. إنما الكثرة الكاثرة بيبقى ايه يمكروا لبعض ودبروا لبعض مقالب. وحتى كان والدي الله يرحمه يقول لك ايه عالم بلا مكر جزمة بلا نعل. المهم فعاوزين يمكروا بالراجل ويطفشوه. طب نطفشوا ايه؟ اولا الرجل في القرآن لا يضارع، في علوم القرآن واللغة بحر لا يدرك غوره، ايه في العروض والشعر يا لا يشق له غبار. طب هنعمل له ايه دي؟ فقالوا نعمل ايه نجيله من جهة النسوان. فأرسلوا نسائهم الى زوج عمنا الشاطبي وقالوا لهن وسوسن لها حتى تكره الشاطبي وتجعل عيشته نكدا. فدخلوا قالوا ايه ده؟ ايه البيت اللي تعيش فيه ده؟ اولا هذا بيت لا يليق بجمالك، وكانت جميلة جدا لا تضارع في جمالها. ثانيا نرى يديك واذنيك وعنقك عطل من الشزر ومن الذهب وما الى ذلك. فين الذهب وفين الفضة بتاع ايه ده؟ ثالثا هذا الجمال ملك لأعمى لا يرى وقبيح الوجه كمان، حاولي أن تطلقي نفسك منه ولنا أن نزوجك من يقدر هذا الجمال ويكسوك بالجواهر والذهب والفضة. فراحوا مرة واثنين وثلاثة ويجيبوا لها هذا الكلام. لما الولية ايه اتشحنت وقالت صحيح ده انا يعني ايه، طب الشاطبي ده يعني ظالمني معاه ليه وبتاع ولا ايه اللي قعدني قاعده السوده دي سليم. وفي يوم ما من الايام عمنا الشاطبي جاي من المسجد قال لها يا شفاء؟ قالت له نعم. قال لها امتحي لنا دلوا نغتسل به. امتحي يعني املي، الماتح هو اللي بيملى والمائح بالهمزة هو اللي بيجس البير يشوف فيها مية ولا قال لها امتحي لنا دلوا. وكان زمان البيوت فيها أبيار فأدلت الدلو بتاعها فخرج الدلو مليئا بالذهب والجواهر. قالت يا شاطبي أدركني. قال لها ما بلوي؟ قالت له أدان وجولي أدابا وجواهرا. قال لها ضعيف يرقن من البيت وامتحي غيره. فراحت إيه ركناه كده وكبته في البيت وراحت مالية غيره خرج شرحه. قالت له مثله. قال لها ضعيف يرقن وامتحي غيره. فمن الثالث طلع نفس الموضوع. قال لها أقبلي علي. أقبلت. قال لها جاءك النسوة ووسوسن لك وقلن أنك جميلة وكيف تعيشين مع من لا يقدر الجمال وهذا شعرك. ورح مدت إيده على شعريتين ثلاثة رح أطيع. قال لها انظري إلى هذا أهو شائب أم أسود؟ بصت شعرها لقيته شايب. قالت له بل شايب. قال لها رضيت بك وأنت شائبة وأنا لسه لم أزل شابا. هذا شيء. الشيء الآخر يقولن لك أنك من الحلي خالية. هذا هو الحلي والجواهر. خذي وانطلقي من هذا البيت لأني لا أحب هذا ولو كنت رجل دنيا ما أعطاني الله كلامك. فاختاري إما أن تعيشي مع الشاطبي بعجره وبجره وإما أن تنصرفي بهذا الذهب والفضة. قالت بل أعيش معك بعجرك وبجرك. قال لها إذن أعيدي هذا إلى البيت. يلا يلا ارميه مع السلامة. فألقته في البئر فمدحه بقوله شفا لم تضق نفسا بها رم دواء ضنين. يعني إن رمت دواء الضنين المريض فعليك به. سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. يعني رم دواء ضنين ثوى. يعني رم إن رمت دواء للضنين الذي أطال به المرض وثوى معه فهي فاتلوا طبعا في الايه في المساله. هذا شيء. الشيء الاخر ان عمنا الامام الشاطبي كان يسمع الاذان من العرش فقال يوما للمؤذن اذن فاذن ثم صلى ثم وجب الوقت الاخر فقال له اذن فاذن ثم وجب وقت ثالث أذن. يا سيدي. قال نعم. قال له ليس معك أولا ما تعلم به الوقت ولست مبصرا فترى الشمس أين وصلت فما الذي أعلمك بالوقت؟ قال له يا بني إن ربي من علي فأسمع الأذان من عرشه. حاجة كان الإمام الشاطبي حساس جدا إلى درجة فظيعة. جابوا له ورقة حطوها تحت الفراش بتاعه فلما جلس جعل يتقلب. قالوا ما لك يا سيد؟ قال يخيل إلي أن السقف قد دنا قليلا أو أن الفراش قد ارتفع قليلا. حسب إنها الله ورقة. يوما ما دي طبعا الكلمات دي تنفعنا في ايه في مناقب الشيخ. يوما ما امطرت الدنيا وارعدت وابرقت وهو يريد النزول لصلاة الفجر قالت زوجته يا ابا القاسم لقد اخبرتنا ان رسول الله كان في مثل هذه الحالة يقول صلوا في الرحال. قال نعم. قالت ألست أولى بذلك؟ قال وأين أنا من رسول الله يا جاهلة؟ لقد عودني ربي على شيء فلا أقطع عادتي مع ربي. ورح طالع إيه؟ على فين؟ على المسجد. فهو ماشي اتكعبل فوقع على إيه؟ عوشه فحبه اتجرح فرح مطلع منديل كده من جيبه أو قطعة خماش من جيبه وراح كاتم الدم وقال الحمد لله. بص لقى اللي في خلقه كده وقال له إلى أين يا مولانا؟ قال له إلى المسجد يا بني. قال له تعالى، فأوصله إلى المسجد وصلى الفجر، وكان دائما يصلي الصبح ويقرأ إلى الظهر ويصلي الظهر وروح، وصلى الفجر وأقرأ للظهر وزي ما روح بعد الظهر. لا الرجل اللي وداه الجامع قال له إلى أين يا مولانا؟ إلى البيت؟ قال له نعم. قال له تعال. فوداه البيت قال له قل لي أنا لم أرك قبل اليوم، كيف عرفت بيتي؟ قال له هل يجهل بيت الشاطبي؟ قال له ما اسمك حتى أدعو لك؟ قال له إبليس. أنا سبحان الله، أيفعل الخير إبليس؟ قال له وما أدرك أنه خير، إنك حينما وقعت فقلت الحمد لله غفر الله لثلث أهل البلد من أجلك، أفأدعوك تقع مرة أو مرتين ويضيع تعبي أم أوصلك إلى البيت؟ كان رحمة الله عليه ملك من عادته لما يصلي يقول من جاء أولا فليقرأ، فإذا فرغ الأول قال من جاء ثانيا فليقرأ، فإذا فرغ الثاني قال من جاء ثالثا فليقرأ. ويوما ما تلميذ من تلامذته حرص على أن يكون في الصف الأول مع الشيخ، فاحتلم فسهي عليه أن يغتسل، وذهب فتوضأ وصلى في الصف الأول بجوار الشيخ. فلما قضى الشيخ صلاته قال من جاء ثانيا فليقرأ، فتعجب الولد وقال لقد جئت الأول. فلما قرأ الثاني قال من جاء ثالثا فليقرأ وليتذكر الأول ماذا حدث له. فقعد يفتكر لا نفسه مختلف، فذهب إلى الحمام في المسجد واغتسل، عبال ما اغتسل وراح كان الصف اتملأ، قعد في الصف الثالث وكان بيقرأ إيه الخامس. فبعد ما خلص الخامس قال من جاء أولا وهو في الصف الثالث فليقرأ. ده حاجة فظيعة. طيب دي بقى كانت كلمات ايه سمعناها من مشايخنا في مناقب عمنا الشيخ الشافعي. ماشي. بيقول بدأت ببسم الله. ماشي. طب هو بدأ ولا ما بدأش ايه؟ فالمراد بها أبدأ، وإنما قال بدأت لأنه عزم على إكمال المد فكأنه قد كمل، زي ما ربنا قال أتى أمر الله ولسه هيأتي. ترى العلماء يعبروا بكلمة بدأت بمعنى أبدأ، لأنهم مصممون على إيه؟ إنجاز علمهم. طيب بدأت ببسم الله في النظم أولا، يريد حديث رسول الله كل أمر ببال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. ماشي. في النظم ما هو النظم؟ قالوا إن الكلام بيمر بخمس مراحل لغاية لما يبقى نص. المرحلة الأولى جمع الحروف. جمع إيه؟ الحروف. المرحلة الثانية ترتيبها لتعطي جملة. سليم. المرحلة الثالثة إضافة الجملة إلى الجملة، إضافة الجملة إلى إيه؟ الجملة، واسمه ترصيف. اسمه إيه؟ ترصيف. المرحلة الرابعة تسجيع الجمل، سجعا. المرحلة الخامسة جعلوها شعرا، وده المراد بالنظم. وقول كثير من العلماء أو بعض العلماء القرآن نظم، هذه كلمة يتجاوز عنها، لأن القرآن فعلا نظم، ففيه ما هو أجمل من الشعر، وفيه ما هو أجمل من السجع، وفيه ما هو أجمل من النسر. يبقى إيه؟ نظم. نظم الكلمة متجاوز بيها، يعني تجاوزا يعني. إيه؟ نظم يعني القرآن منتظم، كالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. مالك إيه؟ ده هنا إيه؟ مين اللي قال كالدر يا مولانا؟ ده الإمام البصيري. يبقى هنا قال النظم عشان كده. وإلا القرآن مش نظم، مش شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ماشي يا سيدي. في النظم أولا يعني في الشعر، أولا يعني أول ما أبدأ أقدم بسم الله، بدأته بسم الله في النظم أولا. تبارك عظمت بركته، تبارك تفاعل، والتفاعل العظمة في الفعل. تبارك رحمنه، يعني عظمت بركته في اسمه الموصوق به، لأن الرحمن اسم ذات والرحيم صفات، والفرق بينهما أن الذات لا يتصف ولا يتسمى به غيره، أما الصفات ممكن إيه يتصف به غيره، وممكن تلاقي ضده، ممكن تلاقي إيه. فنلاقي يقول رحيم وغير رحيم، رحيم وجاحد، إيه؟ وسمى النبي رحيم، إيه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، أقول له هو بأولاده رحيم، يبقى إيه؟ فلما يكون الاسم الاسم صفة من الصفات يستحيل إن إن إن ما تلاقي لهاش ضد. لما أقول مميت حي في محي، إيه؟ لما أقول مثلا قابض هيبقى فيه باسط، إنما لما أقول قادر هقدر أقول عاجز؟ مش معقولة. ليه؟ أسماء ذات، أسماء ذات. فبيقول إيه؟ تبارك في أسماء ذاته وتبارك في أسماء صفاته، فصفاته جلت أن توصف وذاته لا تدرك. ماشي؟ تبارك الرحمن الرحيم. وموئل، الموئل هو الذي عليه المعتمد. ما أقول يا شيخ أحمد أنت موئلي في هذا، يعني عليك الإيه بعد الله الاعتماد في هذا، هذه الموئل. تبارك رحمن رحيما وموئلا، أي تبارك رحمنا فلا يسمى بهذا الاسم غيره، ورحيما يعطي الرحمة للمؤمنين فقط، أو لا يرحم من نقص إيمانه وبقى في الحضيض سليم. وتبارك موئلا أو تبارك عظيما يستند إليه في أعظم الأمور. ماشي؟ وثنيت صلى الله ربي على الرضا. وثنيت، ثنيت بعد أن بدأت بسم الله أثني بإيه؟ بالصلاة على النبي. طيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله ربي على الرضا. أقول مثلا، وإحنا اتفقنا إن أنا إيه سيبوني أتكلم براحتي، يعني إيه بلغة الغشلاء دي عشان أنا كمان أفهم، لا عشان اللي يسمعوني يفهموا، وأصلا في اللغة العربية بليد. أنا فهمت يا مولانا، الناس كلها هتفهم، ربنا يفهمنا جميعا. الرضا أولا، الصلاة من الله علو درجة، ومن المؤمنين محايلة لقرب البعد. يعني أنا لما أقول اللهم صل على رسول الله أو اللهم صل على سيدنا محمد، هل أنا بصلي؟ ده أنا بقول يا رب صلي. طب أنا عملت إيه؟ ايه؟ طلبت من الله صلاة عليه. طب ليه؟ عشان اطوي مسافة البعد بيني وبينه صلى الله عليه وسلم. يبقى انا ما بصليش، يبقى انا ما بصليش، ده انا بقول يا رب صلي. انا بتحايل زي ما ايه، ما يكون مثلا الحاج احمد راجل لواء سليم، فكل ما يخش بيته يلاقي عسكري يقول له ايه، اهلا يا سياده اللواء، روح يا شيخ ربنا يكرمك في اولادك، ربنا مش عارف ايه، مع كتر الدعاء من العسكري اللواء ولف على العسكري فبقى يعطف عليه، وبقى ينتظر كمان لما يجي البيت، وبقى ينتظر عشان يدعيله. وبعدين ايه لما يغيب يقول الله الراجل العسكري اللي كان بيقابلني ويدعيلي ده في راح فين؟ خد يا ام فلان، والنبي البدله دي القديمه دي اديها للعسكري اللي بيدعي لنا. ها يبقى العسكري عمل ايه لما دعا لسياده اللواء؟ ما هو مش هيبقى لواء، ده هو بيدعي لسياده اللواء عشان يطوي مسافه البعد بينه وبين اللواء. فاحنا بخيبتنا في مسافه بعد الجيره بيننا وبين حضره النبي، واخد بالك؟ احنا بنصلي بنتمحلس للنبي، بنتمحلس نتمحك في النبي، نقول احنا ها والا ما حدش عارف يصلي. لا يقدرني الا ربي، وقال كيف؟ لا يقدرني الا ربي. مين هيعرف يصلي؟ انت صلي انت. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم؟ مش ممكن، انت بعيد بينك وبينه وبين الارض والعرش، فانت عليك بس تقول اللهم صل، عشان ايه لما تيجي يوم القيامه تقول له بس فيه انا كنت بدعي، كان فيه بس صله بينه وبينك بس، انت كده بصلي عليك، يقول لك خلاص تعالى تعالى خش في شفاعتي ما يجراش حاجه. تعال بقى الى على الرضا، على الرضا. الحاج احمد بيحبوه تلت الناس والتلتين بيكرهوه لا قدر الله، يبقى مرضي. بيحبوه التلتين والتلت لا بيكرهوه يبقى مرتضى. بيحبوه الجميع ما حدش اختلف فيه يبقى رضا. يا سلام، يبقى اما يكون مرضي او مرتضى او رضا. ولما كان رسول الله لا يختلف في حبه فهو رضا. يبقى لما يقول صلي على المرتضى يبقى ده بينقصه. لا مرتضى غلط. لا يبقى لازم الرضا. ده مرتضى يبقى في جماعه بيكرهوه جماعه بيحبوه. لا لا ده هو رضا. ده هو رضا بنفسه لأنه مرضي عنه من خالق الرضا محمد المهدى. محمد المهدى، مهدى يعني المعد هدية للخلق قبل أن يخلق. إيه؟ معد هدية للخلق قبل أن يخلق. مش هو اللي دافع مهر حواء لما جاء تتجوز سيدنا ادم؟ قال له ادي المهر، قال له المهر اللي صلى على محمد 125 مره، يبقى هو دافع المهر، يبقى مهر سيدنا ادم لحواء حضره النبي، ذكر اسم النبي، يبقى مهدى قبل الابد وهو مهدى. المهدى الى الناس مرسلا وعترته قرايبه اعمامه والعتره اولاد سيدنا علي في اصح الاقوال. العتره اولاد ايه؟ سيدنا علي، الحسن والحسين وزينب. ها وبعضهم قال لا العتره كله حسن والحسين وزينب وعلي واولاد عمه كله، كل دول ايه؟ عتره.